أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن مما ورد لبيان فضل قارئ القرآن قوله تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وصاحب القرآن خير الناس وأفضلهم، روى الإمام البخاري بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وقرأ أبو عبد الرحمن في امرأة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وفي رواية أخرى: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن الكريم أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى، أعظمها تعليم القرآن الكريم، ولا يلزم من ذلك أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لأن من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. لكن هل يلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط مثلا؟ فالجواب: لعل من مضمر في الخبر، ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك. أو المراد: خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه. أو المراد: مراعاة الحيثية، لأن القرآن خير الكلام، فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن. وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم، بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. وهذا الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه، حمل أبا عبد الرحمن السلمي أن قعد يعلم الناس القرآن ليحصل على تلك الفضيلة. ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.